لا إله إلا الله وحده راحم بالناس أنزل القرآن بشرى أنزل القرآن بشرى هديه للناس خير دينه حب عظيم في حنايا القلب بشر يا رب يا إلهي كل أزهرنا فأنت الله وكن يا رب حافظه إذا ما البغي عاداه نناجي رب ربنا الأعلى لندفع ما لقيناه نناجي ربنا الأعلى لندفع ما لقيناه بأنفسنا فديناه وقل للواهم الجاني إلى المولى وكلناه ونحن نقول في ثقة بأن حسبنا الله سيبقى طاهرا أبدا وقول الحق مبدأه يقول الحق لا يخشى وليس يخاف عقباه أذان الفجر يرفعه وروح القدس تغشاه رسول الله قدوته ويحفظ قدره الله عيون الناس إن غفلت فعين الله فعين